بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وقفنا عند حديث أبي اليمان. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة، أنه قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد أنه أخر الصلاة، صلاة العشاء، حتى دخلت العتمة، وهي شدة الظلمة. أعتم النبي أخر صلاة العشاء، وتأخير صلاة العشاء سنة وهو أفضل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤخرها دفعا للحرج ورفقا بالناس، دفعا للحرج والمشقة ورفقا بالناس، لأنهم كانوا لا ينامون بالنهار، يعملون بالنهار طول النهار يعملون، فلو أخر العشاء لشق عليهم. وهذا الحديث دليل على أنهم لا يتحملون تأخير العشاء. فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعجلها، ولكن السنة والأفضل التأخير. فإن قال قائل: طب نحن ماذا نفعل اليوم؟ هل نؤخر أم نعجل؟ الجواب تفصيل، هذا قد تقدم بحثه، لكن التذكير طيب. إن صلينا جماعة في المساجد فإننا نأخذ بسنة الرخصة ورفع المشقة ودفع الحرج، وهو التعجيل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا صلينا وحدنا مثلا، أو كنا جماعة منفردين لا نتقيد بجماعة في المسجد ولا بعامة الناس، مثلا لو كنا في خارج البلد مثلا، فإننا في هذه الحالة الأفضل أن نطبق السنة وأن نؤخر، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: وقال عياش. عياش هو عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. أنه قال: حدثنا عبد الأعلى. وهذه الصيغة يأتي بها البخاري: وقال، أو وقال لنا، أو وقال لي. وقلنا أن البخاري يفرق في هذه الحالة والله أعلم، بين ما يأخذه في مجلس المذاكرة وما يأخذه في مجلس العلم، يعني في حلقة العلم. قال: حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أيضا من الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة ثقة حافظ الإمام من طبقة مالك وسفيان وهؤلاء، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان. ما في قد؟ عندي قد، ما في نسخة أشار إلى نسخة. كيف؟ أي لعلها في نسخة الحافظ من غير قد، والحافظ يعتمد على نسخة أبي ذر الهروي عن شيوخ الثلاثة كما بينه قديما. الحافظ رحمه الله في نسخته أشياء ليست في الطبعة المتداولة المعروفة المشهورة التي طبعت في زمان السلطان عبد الحميد الثاني العثماني. ولذلك لما طبعوا فتح الباري، لما طبع فتح الباري الشرح شرح الحافظ بن حجر لم يطبعوه مع نسخة أبي ذر هذه التي اعتمدها الحافظ بن حجر، وإنما طبعوه النسخة الثانية المشهورة المطبوعة، فأصبح فيه اختلاف بين شرح الحافظ وبين صحيح البخاري الموجود مع الشرح. على كل حال ننتبه لهذا، وهذا شيء معروف إن البخاري إن الحافظ رحمه الله في شرح أشياء زائدة أو ناقصة أو تختلف عما في النسخ المطبوعة من صحيح البخاري. قال قد نام النساء والصبيان أي الحاضرون للصلاة في الجماعة، هذا الظاهر. الظاهر أن عمر يقصد النساء الحاضرات في المسجد والصبيان الحاضرون في المسجد، وهذا هو الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري، حضور الصبيان، حضور الصبيان. قال عمر قد نام النساء والصبيان، إذن حضور الصبيان إلى المسجد لا بأس به. وقد قال بعض الشراح إن مراد عمر رضي الله عنه بقوله قد نام النساء والصبيان أي على جهة العموم الذين في البيوت، وهذا بعيد، لا ليس هذا فيما يظهر ما يريده عمر، وإنما عمر رضي الله عنه يريد النساء والصبيان الموجودين في المسجد، وهذا دليل على حضور الصبيان، وهذا الذي يريده البخاري. إلى آخر الحديث، آخر الحديث تقدم معنا في أبواب. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه أنه قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدت، يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس الحافظ، قال حدثنا يحيى هو بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان. عمرو بن علي الفلاس حافظ وثقة وإمام من طبقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني وهؤلاء، وهو بصري يروي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة في سنة 1910، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن من بقي؟ الترمذي. الترمذي لم يروي عن عبد الرحمن بن عابس. أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه وقال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم أي إلى صلاة العيد، أي إلى صلاة العيد. قال ولولا مكاني منه ما شهدته، لأن ابن عباس كان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة الأب ومن جهة الأم. أما من جهة الأب فإنه ابن عم رسول الله، من بني هاشم. وأما من جهة الأم فإن خالته هي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم المؤمنين، وهي من ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، هي خالة ابن عباس. فابن عباس قريب جدا من رسول الله، يعني من حيث القرابة ابن عمه والرسول زوج خالته. فابن عباس هنا يشير إلى هذه الصلة وهذه القرابة، يقول لولا هذه القرابة وهذه الصلة ما كنت أشهد النبي عليه السلام. يقول لولا ما كان منه ما شهدته، يعني من صغره، إنه كان صغيرا، ما يمكن أن يأتي مع النبي، النبي معه الكبار الرجال الشيوخ كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، ابن عباس صغير 10 سنوات ونحوها يعني، ومن كان في هذه السن فإنه في الغالب ما يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عباس إنما حضر وشهد للقرابة والصلة. هذا يعني هذا الذي وضحه رضي الله عنه. يقول أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب موضع في المدينة مصلى العيد، يقول ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي في صلاة العيد، خطب للرجال خطبة بعد الصلاة ثم خطب للنساء. أتى هو وبلال البيت، يعني إلى بيته عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الحديث هنا أن عبد الله بن عباس شهد صلاة العيد مع رسول الله وخرج معه إلى صلاة العيد على صغر سنه، فهذا دليل على أن الصغير يشهد العيد. الصغير هذا أبو 10 سنوات أو 8 سنوات 7 سنوات 6 سنوات يفهم الصلاة، نأخذه إلى صلاة العيد ما في بأس. وهذا ابن عباس خرج إلى صلاة العيد، يعني هذا الشاهد في الحديث. ثم قال رحمه الله باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، يعني وأن ذلك مشروع لا بأس به أن يخرج النساء إلى المساجد بالليل، وأن يخرجن بالغلس لا حرج في ذلك، ولكن إذا أمنت الفتنة الفتنة عليهن وبهن، إذا ما في فتنة ما في فساد لا بأس بذلك، تخرج في الليل وتخرج في الغلس يعني في الظلمة لا حرج. هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث. فالبخاري يريد الاستدلال على مشروعية ذلك كما سيأتي في الحديث. نعم. قال رحمه الله باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، تقدم هذا السند، والبخاري في الباب الأول ساق هذا السند ولكن عقبه بسند آخر وهو قوله وقال عياش. والبخاري رحمه الله لا يكرر حديثا، وهذا من عجائب هذا الإمام، آلاف الأحاديث ذكرها في صحيحه لكنه لا يكرر حديثا بإسناده ومتنه، لا بد من فائدة ومن اختلاف إما في السند وإما في المتن، لا يكرر يعني تأملوا في العلم وفي الرسوخ وفي التبحر والتوسع، آلاف الأحاديث ذكرها ما في مكرر، بمعنى ما في البخاري فيما يظهر، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر، ما هنالك حديث كرر بعينه سندا وبتمان. هنا هذا الحديث كما تلاحظون مكرر يتقدم، لكن في الموضع الأول ساق الحديث، ساق متن الحديث من طريق عياش عن عبد الأعلى عن معمر، وهنا ساق متن الحديث من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره. الشاهد في الحديث، هذا الحديث تقدم معنا، الشاهد فيه شهود النساء، قال حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، هذا فيه دليل على أن النساء كن يخرجن إلى المسجد ليشهدن صلاة العشاء ثم يرجعن إلى بيوتهن في الظلمة والغلس، فيه دليل. إذن كيف الحديث هذا تقدم معنا، ما يحتاج إلى شرح، لكن ما هو الشاهد في الحديث، ما المناسبة؟ الشاهد في الحديث أن النساء، عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، هل يريد الذين في البيوت أم الذين في المسجد؟ قلنا الصحيح الذين في المسجد، ومن قال من الشراح إنه يريد الذين في البيوت أخطأ كما يظهر لي، لأنه لو كان كذلك لما كان في الحديث حجة للبخاري، أليس كذلك؟ لأن البخاري احتج بالحديث، ولاحظوا البخاري احتج بهذا الحديث في الباب الأول على حضور الصبيان إلى المسجد، وفي هذا الباب احتج على حضور النساء إلى المسجد. إذن قول عمر نام النساء والصبيان أي الذين في المسجد، نعم الحاضرون في المسجد، واضح؟ وهذا فيه دليل على حضور الصبيان، وفيه دليل أيضا على حضور النساء، وكانت هذه صلاة العشاء. إذن هذا فيه أيضا يفهم من ذلك، بل مقتضى ذلك أن النساء كنا يخرجن في الليل ويشهدن صلاة الجماعة صلاة العشاء ويبقين في المسجد ينتظرن الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يؤخرهم، فلا بأس بذلك. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى هو العبسي الكوفي، وهو ثقة متشيع من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1320 وحديثه الكتب الستة. عن حنظلة، حنظلة هو حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي المكي، وهو ثقة حجة من الطبقة السادسة، توفي سنة 51 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة على قول، من الطبقة بل من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 600 وحديثه في الكتب الستة. وسالم كان أشبه الناس بأبيه عبد الله بن عمر في العلم وفي السمت والعبادة والخشوع والتواضع والإمامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، هذا الشاهد في الحديث، بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. كلمة فأذن لهن فيها دليل على مشروعية وجواز أن تخرج المرأة إلى المسجد ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بالليل، لأن الليل هذا مظنة الفتن والفساد، وربما الرجل يأذن لزوجته أن تخرج في النهار ولكن لا يأذن لها أن تخرج بالليل، ومع ذلك النبي قال لهم ائذنوا لهن، حتى لو استأذنتك بالليل ائذن لها. ولكن قال القسطلاني، وانتبه لكلام القسطلاني هذا عجيب، قال القسطلاني رحمه الله القسطلاني شارح البخاري وشرحه مفيد جدا، قلنا لا يعني ما يغني عنه شرح الحافظ ابن حجر. القسطلاني توفي سنة 23 و900، 23 هم القسطلاني مصري قاهري، توفي في هذه السنة سنة 23 و900. في هذه السنة حصل حدث عظيم، ما هو؟ ها؟ درس التاريخ أحسن، نعم هذا صحيح. في هذه السنة انتهت دولة المماليك، سقطت، ودخل الشام ومصر من هو؟ السلطان العثماني سليم الأول، السلطان الدموي الشديد سليم الأول، أخذ احتل الشام ومصر وضمها إلى الدولة العثمانية. في اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم الأول القاهرة واحتلها وأخذ آخر سلاطين المماليك وقتله وصلبه وعلقه على باب القاهرة، شوف كيف الدموية والوحشية، في هذا اليوم الذي دخلت فيه الجيوش العثمانيين القاهرة توفي القسطلاني رحمه الله، حتى ما استطاعوا أن يخرجوا بجنازته رحمة الله عليه. إذن هذا يعتبر من العلماء المتأخرين. اسمع ماذا يقول، يقول قوله فأذنوا لهن، أي إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن، أي إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن، وذلك الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذا الكثير، بخلاف زماننا هذا الكثير الفساد والمفسدين. هذا في القرن العاشر في زمان القسطلاني، يقول كثر الفساد والمفسدون في زمننا هذا، فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ ولكن على كل حال المسألة نسبية وتختلف باختلاف الأحوال باختلاف الزمان باختلاف المكان، في بعض المواضع وبعض المناطق وبعض الدول الفساد كثير، بحيث أنه يخشى على المرأة حتى ولو خرجت في رائعة النهار يخشى عليها، وفي بعض البلاد فضل من الله وأمن وأمان من الله سبحانه وتعالى، لو تخرج المرأة في منتصف الليل ما يخشى عليها، أليس كذلك؟ المسألة يعني كما قلت هي مسألة نسبية. الآن نحن بفضل الله ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يحفظنا وأن يحفظها لنا. الآن المرأة تخرج إلى العشاء بعد العشاء والحمد لله ما في فتنة ولا في خوف بفضل الله عز وجل. ثم قال البخاري باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. هذه الترجمة لم ترد إلا في رواية كريمة، يعني ما جاءت في الروايات الأخرى الكشميهني والأصيلي والمستملي والآخرون، وإنما جاءت في رواية كريمة. يقول القسطلاني رحمه الله وليس ذلك بمعتمد، إذ لا تعلق لهذا الباب بهذا الموضع، يعني موضع انتظار الناس قيام الإمام، وقد تقدم في الإمامة بمعنى انتهى كلام القسطلاني. إذن هذه الترجمة ليست صحيحة، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لما جاء يشرح باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، قال الحافظ إن البخاري ذكر في هذا الباب 6 أحاديث. إذن هذه الترجمة لم تقع له ولم تثبت عنده، وكذلك الحافظ ابن رجب أيضا ذكر هذا، قال 6 أحاديث. إذن هذه الترجمة ليست صحيحة، وأنت لو نظرت في الأحاديث التي وردت في هذه الترجمة ما لها علاقة بقيام الناس إلى الإمام، وإنما هي متعلقة بالبحث الأول خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو المسندي، توفي 29 و200. قال: حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر العبدي البصري، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 29 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال: حدثتني هند بنت الحارث، هي الفراسية التي تقدم الخلاف في نسبها، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من صلى من الرجال ما شاء الله. تقدم الحديث وقال الزهري إن النبي فيما يظهر كان يمكث حتى ينصرف النساء، فإذا قام رسول الله قام الرجال. هذا الحديث يمكن أن يكون فيه استدلال لهذه الترجمة التي انفردت بها كريمة، وذلك في قول أم سلمة هنا: فإذا قام رسول الله قام الرجال. يمكن أن يكون في هذا الحديث استدلال لهذه الترجمة، ممكن أن هذا الحديث أيضا فيه مناسبة واستدلال للترجمة العامة، خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، لأن أيضا متعلق بصلاة النساء. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك شاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة ثبت من خيار عباد الله من صغار التاسعة، توفي 21 و200. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مالك بن أنس حاء هذه معناها التحويل من سند إلى سند، وكنا في دروس المصطلح بينا الفائدة منها. وحدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي. وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف ومعهم عبد الله بن وهب، هؤلاء العبادلة هم من أوثق الناس في رواية موطأ مالك بن أنس، ومن أوثق الناس في مالك بن أنس أيضا، أنه قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري. إذا قال مالك بن أنس حدثنا يحيى بن سعيد، فمن يكون؟ الأنصاري، الأنصاري المدني القاضي الفقيه. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من التابعيات، فقيهة محدثة وثقة، أخذت الحديث والعلم عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات أي ملتحفات بمروطهن. المرط هذا مثل الجلباب العباءة، وما يعرفن من الغلس. هذا فيه فوائد هذا الحديث: شهود النساء صلاة الفجر في المسجد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكر بصلاة الفجر حتى يخرج منها ولم تزل الظلمة ولم يزل الغلس، يعني كان يعجل ويبكر بصلاة الفجر حتى أنه ينصرف من الصلاة في ظلمة الليل في الغلس، وليس التأخير كما قال بعض الفقهاء. الفائدة الثالثة: كما قال البخاري، مجيء النساء إلى المسجد في الظلمة وفي الغلس وانصرافهن أيضا في الظلمة والغلس، ما في بأس أن يأتين إلى المسجد وأن ينصرفن من المسجد في الظلمة والغلس. تقول عائشة: ما يعرفن من الغلس، وفي رواية أخرى قالت: ما يعرف بعضهن بعضا، يعني حتى هم النساء من الغلس ما تعرف هذه من هذه. إذن ما في بأس حضورهن إلى المسجد في هذا الوقت لا حرج فيه، ولكن كما قلت إذا أمنت الفتنة كما قال القسطلاني، إذا أمنت الفتنة عليهن وبهن. ومن فوائد الحديث أيضا، وإن كان هذا ليس ظاهرا في الحديث وإنما هو ظاهر في الحديث الأخرى، وهو سرعة انصراف النساء، والبخاري رحمه الله سوف يبوب لهذه المسألة إن شاء الله. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين. محمد بن مسكين هو أبو الحسن اليمامي، اليمامي نسبة إلى اليمامة، نزيل بغداد. وقد وقع في شرح القسطلاني اليماني، وهذا لا شك تصحيف أو تطبيع يكون من الطابع. ومحمد بن مسكين ثقة من الطبقة الحادية عشرة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أنه قال: حدثنا بشر. بشر هو بشر بن بكر التنيسي، دمشقي الأصل، التنيسي نسبة إلى تنيس في مصر، دمشقي الأصل، وهو ثقة. قال الحافظ ابن حجر: ثقة يغرب، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 500 وقيل سنة 200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، هكذا بإطلاق، ولم يقل يغرب. الذي قال يغرب الحافظ ابن حجر، وقول الحافظ ابن حجر يغرب لعله أخذه من قول مسلمة بن قاسم الأندلسي يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، هكذا قال مسلمة، وهو قول انفرد به مسلمة ولم يتابعه عليه أحد. إذن الصحيح أن بشر بن بكر أنه ثقة بإطلاق، وأن كلمة يغرب هذه لا داعي لها، والله أعلم. قال: أخبرنا الأوزاعي هو أبو عمرو الأوزاعي، الفقيه الثقة الإمام الشهير، توفي سنة 57، وهو من الطبقة السابعة. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، أيضا حافظ مكثر، توفي سنة 29، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري من التابعين، وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 95، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبيه أبوه أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في زمن وفاته، قيل سنة 54 وقيل سنة 35، والأول لعله أصح، وقيل سنة 38. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، يعني في القراءة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هذا الحديث فيه دليل على حضور الصبيان إلى المسجد، إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمته، كراهية أن أشق على أمه. هذا الحديث لا يظهر لي فيه دليل على ما ترجم له البخاري خروج النساء إلى المسجد في الليل الغلس، لكن هذا الحديث فيه دليل على حضور الصبيان إلى المسجد. كيف؟ كيف؟ ليس قصد حضور النساء فقط، قال خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، قال بالليل والغلس، هل هذا الحديث فيه شيء من هذا؟ ها؟ كيف؟ إلا إذا كان في روايات أخرى ما هو شرط أطول فيها، يعني قد تكون أطول فيها، قد تكون صلاة الفجر مثلا أو المغرب والعشاء، هذا يصدق أيضا حتى على صلاة الظهر وعلى صلاة العصر، الله أعلم. إلا إذا كان في رواية أخرى تبين أن هذا كان في صلاة الفجر أو كان في صلاة المغرب أو العشاء، فنعم لا شك في ذلك، الله أعلم. طيب هذا الحديث مش هنا، الحديث الذي بعده. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك إلى آخر السند معروف. قالت عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت. ما أحدث النساء يعني من الزينة وإظهارها عند الخروج، هذا المقصود، ما أحدث النساء من الزينة وإظهارها عند الخروج من البيت. الله أعلم كيف الآن نحن يعني نلاحظ هذا في وقتنا. هل الآن الحجاب الذي عليه النساء اليوم هو الحجاب الذي أدركناه وعرفناه من 30 سنة مثلا؟ شتان. هل النساء قبل 30 سنة بل حتى قبل 20 سنة ما في عباءة على الكتف، ما في عباءة مطرزة، ما في عباءة مخنصرة، ما في عباءة متبرجة، أليس كذلك؟ الآن كيف الوضع؟ الآن يعني تخرج المرأة بعباءة وحجاب كأن هذا الحجاب مع الأسف يعني كأنه لبس تلبسه لتحضر به فرحا أو مناسبة، فإن لله. إذن هذا ملاحظ التطور، بل الانتكاس عند النساء سريع سبحان الله، يعني الشيطان يغوي المرأة سريعا، يغوي النساء سريعا بهذه الأشياء. فعائشة رضي الله عنها حصل هذا في زمانها، يعني عائشة رضي الله عنها تقص علينا وتحدثنا بأنه حصل تغيير في المجتمع المدني واختلف الوضع عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدث النساء أشياء، أحدث النساء أشياء في الزينة عند الخروج. تقول عائشة لو أن النبي أدرك هذا لمنع النساء من الخروج. تقول لها عمرة، يقول قلت لعمرة، القائل هو يحيى بن سعيد الأنصاري، أو منعنا يعني نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم منعنا. هذا الحديث هل فيه شاهد لما ترجم له؟ ما في، وإنما يعني هذه أبحاث عامة، يظهر لي والله أعلم أن هذه الأحاديث هي مجرد أبحاث عامة ومسائل عامة حول خروج النساء إلى المسجد، والبخاري ترجم بمسألة ثم ذكر مسائل تابعة لهذه المسألة التي ترجم لها. على كل حال يعني هذا الحديث يحتاج أيضا إلى تأمل وإلى وقفة. وهنا يعني بدأ لي والله أعلم نكتة لطيفة في هذا الحديث حول المناسبة بينه وبين الترجمة. البخاري يقول إن المرأة تخرج إلى المسجد في الظلمة والغلس، وذكر الأدلة على ذلك، ليس كذلك؟ ولكن في حال الفساد والفتنة ينبغي أن تمنع. وفي حديث عائشة يمكن أن يكون دليل على هذا، لو لاحظنا فتنة أو فسادا أو تغيرا حينئذ ماذا نفعل؟ نمنع النساء. هي يجوز لها أن تخرج بالليل وبالغلس، وإذا استأذنت زوجها فإنه يأذن لها، ولكن في حال الفساد والتغير يمنع. ما الدليل على المنع؟ حديث عائشة. هذا يمكن أن يكون الحديث له علاقة بالترجمة من هذه الجهة، من جهة أن المرأة تمنع من الخروج إلى المسجد في الظلمة وفي الغلس إذا كان ثمة فساد وتغير. نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.